هل يمكن أن يظهر مثل هذا القول ولا يجرم صاحبه؟ كأنما الزنا أخذ من الألف عشان لا من كونه ثاني، وكأنما الشارع أخذ من الألف واللام لا من كونه شرعا. وكذلك فرض على هذا القول الفاسد ما شئت، فالقاتل الذي يقتل رجلا أو اثنين هذا لا عليه قول ولا عليه دية ولا يقتل به. لماذا؟ لأن الذي يصدق عليه هذا إنما يكون مجرما اعتاد الإجرام حتى صار شعارا له، حينئذ يقتل. من قال هذا القول في الدنيا كلها إلا هذا الإنسان الذي طلع علينا مؤخرا في جريدة الأهرام وقال إن الربا ليس معناه الزيادة، لأن أنت لما تضع أموالك في البنك وتاخذ 15% ففي نسبة تدخل في البنك توصل ل 25%، إذا في خسارة. فمن الذي قال إن الربا في مكسب؟ لما أنت تاخذ 15% فإذا والبنك يكون عنده عجز وتدخل 25 أو 20%، إذا هي خسارة. فمن قال إن الربا تعني الزيادة؟ فرضنا انك انت اعطيت للرجل فائده 100% او تكلفه التضخم 105%، اذا في خساره. اذا لا حد لمثل هذا الامر. ويخرج في النهايه اقول ان القول بان الفائده الربويه الموجوده في البنك الفائده الموجوده في البنك ربا هذا قول ليس له دليل. هل يسمح لهؤلاء ان يتكلموا في اصول الاسلام بما يخالف جميع أهل الإسلام؟ لو هناك سلطان شرعي لحجر على هذا فلا يتكلم. هذا يستحق الحجر والتعذير. أليس هو القائل قبل ذلك؟ لو أن الإنسان نظر إلى امرأة جميلة ليتأمل في صنع الله ويقول الله الله، ليس هذا على ليس هذا مصادما للنص الشرعي الذي في القرآن الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ أي امرأة جميلة تأملها، لا حرج عليك إذا كنت تذكر أن تتأمل في صنع الله. وهذا الذي عمي أو أعماه الله عز وجل عن صنع نفسه فنظر إلى ما حرم الله عز وجل وأكثر الأوامر والنواهي ما يوقف منه على شيء. هذا هو تفسير الخلف. لو أن تفسير السلف كان مشهورا ومعروفا لدى الناس كلهم ما لقي تفسير هؤلاء إن سماه تفسيرا إلا هو تحريف ليس لتفسير، لساقط هؤلاء. الذي فعل بعض الناس يقبلون الأفكار التي لا وزن لها ويتعذب العقلاء كيف تنطلي على عقل إنسان، لأنهم لم يتزودوا من قول السلف الصالح ولم يعرفوا كيف كانوا يفسرون كلام الله عز وجل. إن كثيرا من الذين يزعمون التأويل هم يحرفون في الحقيقة لا يقولون. لذلك كان إظهار تفسير السلف لكلام الله تبارك وتعالى الذي هو أشرف الكلام كان في غاية الأهمية. ليست الجدة ابتكارا لازما، إنما الجدة هي بالنسبة لك، وإن كانت بالنسبة لغيرك ليست كذلك. كالغيب، الغيب غيبان، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل وهي في الخمسة التي في آخر لقمان، وغيب نسبي هو غيب بالنسبة لأناس لكنه مشاهد بالنسبة لآخرين. كالعبد إذا قضى الله تبارك وتعالى أجله وكتب عليه الموت، فهذا غيب بالنسبة للعبد الذي سيموت وبالنسبة لكل الخلائق، لكن بالنسبة للملائكة الموكلين بتنفيذ هذه المهمة لم يعد غيبا. كذلك الغيب الذي يلقيه الجن على أذهان الكهنة وعلى آذانهم، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الجني الذي يخطف الخطفة من خبر السماء ثم يلقيها على أفواه الكهنة فيخلفون بها مئة كذبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما سئل: إن الكهان أحيانا يخبرون شيء يكون حقا، فلان سيموت، فلان سيسافر، فلان سيسافر ويرجع مكسور مثلا أو سيرجع غانما ويرجع على الصفة التي ذكرها. إن الكهان يخبرون ما بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الحرف الكلمة، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يلقيها على أفواه الكهنة فيخلقونها بمئة كذبة. لكنها كلمة واحدة، من أين أخذوها؟ إلا من خطف الخطفة، فخطف شيئا لا يعرفه أحد من أهل الأرض فهو غيب نسبي، ويعرفه بعض الناس كالجهنة ويعرفه الملائكة الموكلون بهذا الأمر، فلم يعد غيبا مطلقا. الجثة إذن نسبية، هي جثة كلها بالنسبة للذي لا يعرفها قبل ذلك، وليست كذلك بالنسبة للعالم بها. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. يجدد لها أمر دينها بمعنى الذي اندرس من المعاني أو اندرس من النصوص بفعل إهمال الناس أو بفعل تحريفهم. هذه هي الجهة المطلوبة، وليس المطلوب اختراعا كاملا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، من الخروج عن أقوال السلف الصالح. من أمثلة الجدة مثلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية عند حديث ذي الخويصرة الذي هو جد الخوارج، الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعد. فقال عليه الصلاة والسلام: حفظ وغفرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. حفظ وغفرت إن لم أعدل، هكذا بالضم: حفظ وغفرت إذا لم أعدل. وورد في بعض الروايات ما يؤكد هذا الضم بضم التاء: حفظ وغفرت. في هذه الرواية قال يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، والمعنى واضح أنه يقول له: إذا لم أعدل فأنا خفت وخفت، إذا لم يعدل فقد ظلم، ومعروف عاقبة الظلم. ثم نسى عن نفسه مثل هذا المعنى فقال: ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. فهذا المعنى واضح، لكن شيخ الإسلام قال إن الصحيحة في الرواية هي النص الفتح: خفت وخسرت إن لم أعدل. وهذا الضبط قد يأتي فيه ضرارة، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يعدل فما ذنب الرجل؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تجر واجرة وزر أخرى. إذا لم يعدل فليس على غيره ذنب، فكيف يكون معنى الرواية خفت وخسرت أي أنت إذا لم أعدل؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى هذه الرواية أي أنك خفت وخسرت إذا اعتقدت أنني نبيك واعتقدت أنني أظلم، فاعتقدت في نفسك ما لا يجوز علي فهلكت بسوء اعتقادك فيا. أي خفت وخسرت إن ظننت في وأنا نبي أنني لا أعلم، فإن سوء الظن بالنبي خفت. وهذا معنى رائع جميل قائم على أصل رده إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو اعتقاد عصمة الأنبياء. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالذي يعتقد أن نبيه يظلم ويخيف ويجور فقد نفى عنه العصمة، والذي ينفي عن نبي العصمة ويجعله كأحد الناس كافر بالله. فهذا معنى جديد رائع. فهذا المعنى يمكن أن يقال هو جديد رأسا، ويمكن أن يقال هو جديد بالنسبة لبعض الناس ليس بجديد بالنسبة للعالمين بتأويل الألفاظ. فهذا هو معنى الجدة التي عليتها مجملا في أول هذه الدروس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يتقبل منا العمل الصالح. درس اليوم كانت الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو رأس الخمسة التي أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عليها كلها مسمى الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأنت ترى أن الضمير في الكتب والرسل، وترى الضمير في الملائكة، كله راجع إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله عز وجل هو رأس الأمر. إذ لا يتصور أن تؤمن بالملائكة وتكفر بخالق الملائكة. والإيمان أصلا أو أحد معانيه التصديق، لكن ليس كل معانيه ذلك، لأن بعض المسلمين قصروا الإيمان على التصديق فضلوا، وهم الذين يسميهم أهل السنة المرجئة. إيه معنى المرجئة؟ هم قوم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، هم مرجئون أي يؤخرون الأعمال عن اعتبارها في مسمى الإيمان. فالإيمان عند السلف قول وعمل، إنما عند المرجئة قول فقط ليس لعمل. لذلك هم يقولون: من قال آمنت بالله ولم يعمل شيئا كان مؤمنا. فهم يقولون الإيمان قول فقط. ولذلك ألف بعض رعاتهم في القرن الماضي منذ ثلاثة قرون رسالة سماها كشف الأستار عن المرفوع لهم في الجنة والمرفوع لهم في النار. المرفوع فجعل عليه العائل الله من أهل التوفيق. كيف وفرعون ملعون في الكتاب الكريم كله، كما قال تعالى: ورفعوا في هذه الدنيا نعمة ويوم القيامة. وكما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين دليلهم في أن فرعون مقطوع له في الجنة؟ مقطوع يعني دخول الجنة راجع، ده مقطوع له في الجنة. أخذوه من الآية التي نحن نقطع بكفره. وهكذا أهل الضلال، فإن القرآن الكريم حمال له وجوه متعددة. قال تعالى: فلما أدركه قال آمنت. والإيمان عندهم قول، فقال لقد قال فرعون آمنت. والإيمان قول، إذا فرعون مؤمن. أليس هذا من جنس الذين يقولون ويل للمصلين ويكتبون؟ فإن بقية الآية تؤكد أنه مات كافرا بالله العظيم، ولم يقبل الله عز وجل منه هذا القول، فإنه في حال غرقه قال قولا كله كذب. قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل إلا الذي آمنت به لأن إيمان بني إسرائيل لا يعنيه في شيء. فكأنه قال الذي آمن به فأنا كذلك نعبد. وهذا علم الشرك حتى في لحظات الغضب، في لحظات الشدة التي يخلص الناس فيها رغم أنوخهم ويعلمون أن آلهتهم لا تنفعهم وأنها لا تنقذهم ولا يفعل ذلك إلا الله، في هذه اللحظات لم يؤمن فرعون، لم فتحت مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ثلاثة رجال وامرأة وقال من وجدتموه فاقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأسفار الكعب، منهم عبد الله بن أبي صخر ومنهم عكرمة بن أبي جهل. فعكرمة لما علم أن دمه هلك وأنه لو قابله بعض المسلمين في أي مكان في الدنيا فسيقتله قوم، وركب البحر فهبت لفطامة ريح عاصف كاد الموت أن يغرق، وفي السفينة كثر قطر منهم عكرمة ابن أبي جهل، فإذا لصاحب السفينة يقول لهم أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لا تنفعكم في هذا الموت، أخلصوا لأن آلهتكم لا تنفعكم هنا في هذا الموت. فصاروا يجأرون إلى الله عز وجل، فقال عكرمة في نفسه والله ما إن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، ولله علي إن أنجاني الله عز وجل أن آتي محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رحيما رفيقا. وجاء فأسلم. فكأنك في لحظات الشدة والغرق ينسى الإنسان ما كان يعبده من دون الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن الفطرة مركوز فيها وحدانية الله عز وجل، وأن الشياطين جاءت فجالت الناس عن هذا التوحيد الخالق الذي خلقوا عليه. فإذا حدثت الشدة رجعوا من الفطرة الأولى. فنحن ننظر هنا فنرى أن فرعون وهو يغرق لم يقل آمنت بالله. العجيب أكان هذا المرجئ فيقول فرعون قال آمني، والإيمان قول فنقبله منه. ألم يقل الله عز وجل الآن أي بعد هذا الذي أسسته وفعلته تقول آمنت؟ أنا الآن أي بعد هذا كل هذا الذي فعلته وقلت قولا لم يقله أحد قبلك أنا ربكم الأعلى الآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فطرحه الموت على الشاطئ فصار الذين كانوا يعبدونه يمرون به وهو جيفا. هذا هو الإله لتكون لمن خلفك آية أي علامة. فكيف يقال إن فرعون من المؤمنين على أصلهم الفاسد أن الإيمان قوي؟ فمن قال آمن أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يصل وإن لم يلبس وإن لم يحج وإن لم يصم وإن لم يفعل الخيرات هذا عندهم مؤمن، لأنهم يقولون إن أصل الإيمان هو التصديق، فإذا صدقت فقد آمنت وإن لم تفعل شيئا من الأعمال. قول السلف الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأنه لا يتصور في عبد يؤمن بالله تبارك وتعالى أن يأمره بأمر فيفعل عنه. ولذلك قرن الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح، لأن الإيمان بدون العمل لا قيمة له. وأنتم ترون هذه العبارة في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيقرن العمل دائما بالإيمان، لأنه لا يتصور الإيمان النظري مجردا من العمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، عند أولئك لا يزيد ولا ينقص، مهما فعلت من معصية فهو هو، ومهما فعلت من حسنة فهو هو، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عند هؤلاء المرجئة الذين يرجئون أي يؤخرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك. تأمل في قول جندب بن عبد الله البجلي الذي رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتية حزاورة. الحزاورة جمع حزور، وهو الفتى الذي اشتد فوقه وقوي، أي كنا شبابا في مستهل عمرنا، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به الإيمان. تعلم الإيمان، وهل الإيمان يعلم؟ نعم الإيمان يعلم، وكلهم علموا الإيمان، فلما قرأوا القرآن ازدادوا به إيمانا، بخلاف الذين أول ما يتعلمون يتعلمون القرآن. فلقد وجدنا من المسلمين من يكذب ببعض آيات الله عز وجل، وقد تنبأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمثال ذلك، فبلغه وهو في الحج أن رجلا قال: لئن مات عمر لأنبئن فلان، فقال: وقد قالوها، لأقولن اليوم نقالة نقص الناس. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن هذا الموسم يعني فيه الضعاع والسوطة، فيه الذين لا يستقون، فيفهمون مقالتك على غير وجهها، لكن انظر حتى إذا رجعت المدينة وهي دار الإيمان والهجرة فكن مقالتك. ففعل عمر، فجلس ابن عباس في جانب المنبر وكان قد سمع هذا الحوار في الحج، فقال لبعض الصحابة: لا يقولن أمير المؤمنين اليوم شيئا ما قاله قبل ذلك، فانكروه عليه. قال: وما عسى أن يقول عمر شيئا ما قاله قبل ذلك. فصعد عمر المنبر فحمد الله ولثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما بعد، فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي، فمن فقد عني فليبلغ عني حيث انتهت به راحلتي، إن فلانا يقول كذا وكذا، أي مات عمر، لنوديان فلانا، وإن بيعة أبي بكر كانت فلتأوق الله سرها. ثم سعد يقول كلاما طويلا ذكر فيه: وإن أقواما يكذبون بالرجم يقولون لم لنا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمته، وكنا نقرأ في كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حافية المصحف. فأخشى إذا صال للناس زمان أن يضلوا بترك فريضة فرضها الله عز وجل. وقد حدث الذي توقعه عمر، لأن الإيمان إنما يوصف بشيء نبيل عنه، والإيمان في كتاب الله كله إنما خرج على هذا المعنى شيء غائب عنه فيذكر فيه الإيمان. كل لفظ الإيمان في القرآن الكريم إنما يكون على قلب. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجل، فهذا بالنسبة لك غيب، بالنسبة لغيرك مشاهد شاهده عمر. فيقول: ولولا أن يكون الناس زاد عمر في كتاب الناس لكتبتها على حاشية المصحف. لماذا يكتبها عمر على حاشية المصحف أو هم أن يكتبها؟ لأنها كانت آية في كتاب الله قبل ذلك، ثم رفع كلها. وعلى هذا جماهير أهل المسلمين من أهل الأصول أن هذه كانت آية ثم رفعت. إذا كان الشيخ والشيخة فارجموه ملبسا بما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. آية كانوا يقرؤونها في القرآن الكريم فأصبحوا وهي ممسوحة من صدورهم جميعا، وهي ممسوحة من المصحف. وهذا أحد ألواح النفس. تقرأ الآن العفن الذي يصفح به عبيد الإفرني الذين تعلموا هناك في أوروبا وجاءوا يشككون المسلمين في أصول دينهم، يكذبون بالغيب ويقولون لو كانت هذه العقوبة وهي شديدة ثابتة لوجدت في القرآن الكريم. أفيتصور أن يوجد الجلد في كتاب الله وهو جلد يتحمله أي أحد، ولا يوجد الرجل ويرجم الزاني المحصن بالحجارة في رأسه حتى يموت؟ أفيوجد الجلد الأخف ولا يوجد الرجم الأعظم؟ وبهذا يكذبون الله تبارك وتعالى. فإن رجلا زنى ولده امرأة كما في صحيح البخاري، فاستشار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا على ابنك الرجم وعليها الرجم. وابنه كان شابا لم يتزوج غير محصن، والمرأة كانت متزوجة. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب صاحب المرأة أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أفقه الرجلين وهو والد الولد، يا رسول الله افق بيننا في كتاب الله، افق بيننا في كتاب الله. ولفظ الكتاب كان عند هؤلاء لا يعني إلا القرآن، عند هؤلاء لا يعني إلا القرآن، افق بيننا في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما هذه فعليها الرجل وأما هذا فعليه الجنة. ما يقال في أمثال هذه الأحاديث؟ وقد قضى بالرجل وليس موجودا في الكتاب الكريم. فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب لأنهم كذبوا رحلة المعراج، كذبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. قالوا الإسراء نعم، لأنه جاء في القرآن، إنما المعراج جاء في أحاديث ونحن لا نأخذ عقائدنا من الأحاديث، لأن العقائد لا بد أن يكون مقطوعا بها. فأدبروا الإسلام وأدبروا عقائد المسلمين. مراجعة موسى، مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل في رفع المعراج في فرض الصلوات يكذبونها. فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب لأننا لا نستقل لمعرفة شيء من الغيب إلا بالنصوص وهي موجودة. أفنتصور أن يأتينا سند أو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الصلاة فأصلي عليه، ومالك عن نافع عن ابن عمر في العقيدة فأرفضه؟ ما الحجة؟ وهذا الذي نقل الصلاة هو الذي نقل العقيدة، فما الحجة في قبولك هذا ورفضك إلا الهوى؟ فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب. إن الإيمان بالله عز وجل يستكثره الإيمان بكل الغيب الذي جاء في الكتاب المنزل أو جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الإيمان بالله تبارك وتعالى معناه ألا يتخذ العبد إلها يعبده إلا الله، ولا يعتقد أن هناك رازقا على الحقيقة إلا الله، ولا يعتقد أن أحدا من خلق الله يشبه الله تبارك وتعالى في شيء. فهذه الأشياء الثلاثة هي الإيمان بالله، وهي التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود. لذلك فأي شيء من جنس العبادات لا يجوز أن يصرف إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، فالذين يذبحون لغير الله يرتكبون الكفر بذلك، لأن الذبح نسك، فالذي يذبح لشيخ أو لولي أو لأي أحد كائنا من كان ارتكب فعلا من أفعال الكفر. فكل حياتك ومماتك يكونان لله عز وجل، ومحياي ومماتي. طب محياك نعم، لكن مماتك كيف يكون لله وقد مت؟ ليس المقصود بالممات حقيقة الموت، إنما المقصود بالممات مقدمات الموت، لأن العبد بعد أن يموت انقطع منه كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فالعبد إذا مات وكان يعمل بهذه الكلمة في حياته تزل على لسانه ويسهل عليه أن يتكلم بها فيموت عليها. ولذلك قال الله عز وجل لا شريك له، فالذي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله فقد مات عليها. أدي معنى ومناتي، أي أن العبد إذا احتضر ودخل في الموت وكان يعمل في حياته بمقتضى لا إله إلا الله زلت على لسانه وسهل عليه أن يتلفظ بها، فكان موته عليها أيضا. كأنك إذا أردت أن تنام ومعلوم أن النوم أخو الموت وأن التكليف يرفع في حال الموت، ومع ذلك إذا ذكرت الأذكار وذكرت ربك تبارك وتعالى قبل أن تنام فمت في حال نومك، مت على الفطرة. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أراد أن ينام: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك ورغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فمن مات عليها من ليلته مات على الفطرة. لأنه ذكر ربه تبارك وتعالى قبل أن ينام ثم نام، فانقطع عنه التكليف. فإذا مات فقد مات على قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك أي كله، وما في الكتاب من دفته إلى دفته إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى وبيان الأعمال التي هي من مقتضيات الإيمان، ونبيك الذي أرسلت أي وأؤمن بكل ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم وإن لم يوجد لفظه في القرآن الكريم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن ديننا كله مبني على الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الأصل، وكل ما عداه فرع عليه وراجع إليه. لذلك فتحقيق عبوديتك لله تبارك وتعالى على نفسك وعلى آل بيتك وعلى من لك عليهم ولاية، هذا هو أعظم آثار الإيمان التي يأخذها المسلم، سواء من الكتاب المنزل أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الدين كله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم أول حديث في صحيحه من حديث عمر، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإيه وعن الإحسان. ثم بعد نهاية هذه الأجوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإن الدين يساوي الإسلام ويساوي الإيمان ويساوي الإحسان. أتاكم يعلمكم دينكم، وهذا الذي مضى هو الذي علمهم جبريل عليه السلام إياه، فصار الدين ثلاثة: صار الإسلام وصار الإيمان وصار الإحسان. كل واحد من هؤلاء أعم من جهة وأخص من جهة. فلك حتى تتصور هذا المعنى أنك أنت تتصور دوائر ثلاثة، بعضها أصغر من بعض لكن كلها يشملها محيط واحد: دائرة كبرى، وبعدين دائرة في وسطها، وبعدين دائرة صغرى في وسط الدائرة الثانية. فأصغر دائرة في هذه الدوائر هي دائرة الإحسان، هي دائرة الإحسان، لأن المحسنين قلة، قلة في الخلق بخلاف المؤمنين أكثر من المحسنين. فإذا خرج الإنسان من الإحسان وقعت الإيمان، وهي الدائرة التي تليها. فإذا لم يكن مؤمنا وقع في الدائرة الكبرى وهي الإسلام. أما إذا خرج من هذه الدائرة فقد خرج والعياذ بالله إلى الكفر. وترى أن الدائرة الثالثة التي تمثل الإسلام مهما اتسعت فلها محيط، مهما اتسعت فلها محيط. وهذا يبين لك قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه مقيد بأوامر ونواهي، فهو كالسجين لا يستطيع أن يفعل كل شيء يطيب له. لذلك فالدائرة الثالثة مهما اتسعت ففي النهاية لها محيط لا يستطيع أن يخرج عنه، لأنه لو خرج عنه خرج إلى الفضاء الواسع، يعني خرج إلى اللامحدود وهو الكفر والعياذ بالله. لأن الكافر يفعل كل شيء في الدنيا على أنه حلال له، لا يحجبه إيمان بالله ولا خوف من أحد. يبقى الناس ثلاثة على ثلاثة أقسام. الإيمان هو المرتبة الوسطى، فالإحسان أخص من جهة أصحابه، أعم من جهة نفسه. وكذلك الإيمان أخص من جهة أصحابه. كما قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأكثر الناس لا يمثلون الإيمان فالإيمان من جهة أصحابه أخف أي عدد المؤمنين أقل لكن من جهة نفسه أعم لأنه يشمل ليه؟ يشمل الإسلام وهكذا فالإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل الاثنين لأن هو واسطة العقد أنت عندك إسلام وعندك إيمان وعندك إحسان فالإيمان بالله يشمل الإسلام ضرورة وإذا ترقى العبد في إيمانه دخل في دائرة الإحسان ذا رد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان لأنه عنده الإيمان التصديق بالقلب فقط هذا هو الإيمان إنما عمل الجوارح لا يعتبر أن هذا من الإيمان ولا ذا من الإسلام أنت تنظر في كلمة مؤمن إيه عتاب كافر مش مكذب مش كاذب كافر بخلاف مصدق عكسه مكذب فالذي يدعي ان لفظ الايمان لا يخرج عن التصديق فقد قصر هذا اللفظ على معنى من معانيه لان درج الناس على اطلاق كلمة الايمان في مقابل كلمة الكفر وكلمة التصديق في مقابل كلمة التكذيب ولم يجعلوا الايمان المضاد هو التكذيب هو الكذب لذلك فالتصديق احد المعاني لكن ليس كل المعاني بل من كان مصدقا بالرسالة يعني عالما بها ثم كذب فهذا اشر ليه لانه ارتكب بعض اعمال الايمان ثم كفر بعض اعمال الايمان للتصديق لانه لا يتصور ان تفعل شيئا الا بعد التصديق بالذي امرك به او التصديق بالنص الذي وصلك فالتصديق احد المعاني لا كل المعاني لذلك كان الاسلام داخلا في مسمى الايمان لما تتأمل الاحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وبعضها في المسند عن اخر رجل يدخل الجنة كما في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث ابي هريرة وفي حديث ابن مسعود آخر رجل يدخل الجنة رجل يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفي حديث أبي سعيد الخدري فيخرجون من النار رجلا لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط يعني بالجوارح لم يعمل خيرا قط اي بجوارحه لكنه قال الكلمة يوما ما ولم يلتزمها قال لا اله الا الله لكن لم يلتزم بمعناها لذلك عذب على ترك مقتضى الايمان لان الايمان اصل ومقتضى من جاء بالاصل والمقتضى فهو من الفائزين ومن جاء بالاصل دون المقتضى نفعه الاصل يوما ما ومن جاء بالمقتضى بدون الاصل لم ينفعه المقتضى المقتضى اللي هو ايه مقتضيات الايمان اي تكاليف الايمان لانك امنت بالله فانت مكلف ان تفعل كذا وكذا بحكم انك امنت فالاصل هو الكلمة والمقتضى هو الاوامر والنواهي التكاليف الشرعية التي امرت بها فمن جاء بالاصل وقصر في المقتضى عذب على مقتضى تقصيره في النار وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفي حديث ابن مسعود في الصحيح قال إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة آخر رجل بعدها يذبح الموت كما في الحديث الصحيح يؤتى بالموت بعد ما ينتهي كل شيء على هيئة الكبش بين الجنة والنار فيذبح ثم ينادي منادي يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم فيزداد هؤلاء فرحة ويزداد هؤلاء حسرة. لا يذبح الموت إلا بعد خروج آخر رجل لا يستحق الخلود في النار من أهل التوحيد. فهذا الرجل الذي يخرج كما في حديث ابن مسعود من النار آخر رجل يكبو مرة ويمشي مرة وتدفعه النار مرة فما أن يخرج منها حتى يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرفون لما الملائكة تذهب تأخذ أهل التوحيد من النار وكلهم صاروا كالفحم والعياذ بالله امتحشوا كلهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرفونهم بمواضع السجود وإن النار لا تحرق موضع السجود فيأخذونهم من النار يلتقطونهم فيلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وهو غافل إن غيره أعطي أفضل منه لكن الذي في العذاب لا يشعر إن هناك من يعذب إلا هو لأن الإنسان ابن وقته. سل المريض طريح الفراش هل مر بك نعيم قط؟ لا يذكر لأنه لا يعيش إلا لحظته. فإذا ما عافاه الله عز وجل خرج وتجبر وافترى كأن لم يمرض قط. ولذلك في الحديث الصحيح أن أخف رجل يعذب يوم القيامة لرجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار وثبت أن هذا هو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. فكيف يظن أنه أعظمهم عذابا لأنه لا يحس إلا بنفسه. كذلك لو أن إنسانا أصيب بصداع وغيره يقطع بالتكاكين لا يحس به إنما يحس بنفسه فقط. لذلك فهذا الرجل الذي خرج يقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين لا من الإنس ولا من الجن. فيريد الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة ويريه أن غيره أعطي أفضل منه فترفع له شجرة. وتعرفين كما في الحديث الصحيح في الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير فيها الراكب على الجواد المضمر. تعرفين الجواد المضمر اللي هو ملوش بطن اللي هو الجواد اللي بتقل به السرق إنما الجواد المكرش ما يجريش إنما الجواد المضمر الذي ليس له بطن ده يكون نفسه أطول يسير فيها الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها 100 سنة يجري الجواد السريع في ظل الشجرة لا يقطعها يبقى طول 100 سنة يجري في الظل. وهذه شجرة واحدة في الجنة. وقال إن في الجنة شجرة يعني لا يدل على إن هذه أكبر شجرة في الجنة لأن الجنة عرضها السماوات والأرض فما تبقى بطولها. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخلق للجنة خلقا لأن بعد ما كل الخلق يأخذ منابه في الجنة يفضل الأرض كده في الجنة لا يسكنها أحد فيخلق الله لها خلقا في الحال يسكنونها. فهذا الرجل ترفع له شجرة. تصور لو أنت تمشي في صحراء جرداء في حر باونة وماشي حافي كيف احساسك بالحر شديد. فإذا وصلت إلى أي ظل تشعر أن شدة الحر انكسرت وتشعر ببرد الظل. هكذا الرجل مع الفارق الشديد ده خرج من نار جهنم والعياذ بالله خرج فإذا به يجد شجرة مرفوعة جميلة لها ظل. فأول ما يشعر ببرد الظل يقول رب أدنني من الجنة. فيقول الله عز وجل ألئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إيه وعزتك يا رب. فيدنيه من الجنة ويرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول رب أدنيني من الجنة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألئن قربتك من الجنة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك يا رب. فيدنيه من الجنة وتفتح الأبواب، فيرى أهل الجنة يتنعمون، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، يريد أن يقول لكنه عاهد الله مرتين أن لا يسكت، لكن غلبه ما يجد من قعوده وحيدا ورؤياه المسلمون المؤمنون يتنعمون، فيقول: رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا قبر له عليه. فيقول له: أدخل. فيقول له: لك مثل الدنيا، لك مثل الدنيا. فيلتفت العبد إليه ويقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الدنيا كلها ملكي، يعني لي ملك هذه الدنيا؟ فيقول الله عز وجل في الحديث الصحيح في هذا الحديث قال: فيضحك الله عز وجل من قول العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: ولك عشر أمثالها، أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. فهذا آخر رجل يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة. إيه آخر رجل ده؟ عمل إيه بقى؟ صلى زكى صام، ما كانش يصلي غير الجمعة، كان يصلي يوم ويقطع 20 ويقطع شهر، لأن في حديث أبي سعيد قال: لم يعمل خيرا قط. وده من الحديث اللي بيرد بها أهل السنة على الخوارج الذين يزعمون أن أهل المعاصي مخلدون في النار. فحديث أبي سعيد قال: لم يعمل خيرا قط، مش خير خالص، أي لم يفعل خيرا أي بجوارحه، لكن كان معه أصل الكلمة التي قالها يوما ما فنفعته. فهذا هو أصل الإيمان، نفعه وإن كان مقصرا في المقتضى، فإنه لا يخلد في النار خلود اليهود والنصارى، إنما يخرج في يوم ما من النار. فالإيمان إذن أصل ومقتضى. فهذا الرجل لما عذب إذا كان الكلمة جعلته مؤمنا كجبريل عليه السلام؟ لأن المرجاء يقولون: إيماني كإيمان جبريل، إيمانك كإيمان جبريل، ولا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تصوم. لأن عندهم الإيمان لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، ويثبت بالكلمة. فصار على هذا القول الفاسد الفسق من المسلمين يدخلون الجنة وهم مؤمنون. يبقى ضاع الدين كله إذا أهدرت الأوامر والنواهي، ضاع الدين كله. لذلك كان الإيمان مشتملا على الإسلام، لأن تعريف الإسلام إيه؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأصل، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فهذا هو المقتضى. فمن لم يأتي لا بالأصل ولا بالمقتضى لا يكون مسلما، وهو أدنى المراتب الثلاثة: إسلام، فإيمان، فإحسان. فإذا قصر في معاني الإحسان لا يخرج عن الدين، إنما ينزل في الإيمان. فإن قصر في معاني الإيمان نزل في الإسلام. فالإسلام أصل ومقتضى. الأصل اللي هي الكلمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمقتضى هو الأركان الخمسة مع بقية أشياء أخرى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: من المسلم؟ فقال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، مع أن دي مش موجودة في الأركان. سئل عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تفشي السلام وتطعم الطعام وتصلي بالليل والناس نيام، ودي مش موجودة في الخمس. فالمقصود أن الإسلام ليس مقصورا على هذه الخمسة فقط، لكن الاسلام هو جملة الاعمال التي امرت بها بعدما اسلمت وجهك لله عز وجل، وهي اشياء كثيرة جدا. حتى انه ورد في بعض طرق هذا الحديث، حديث عمر عند ابن حبان قال: وان تغتسل من الجنابة، مع ان العبد لو لم يغتسل من الجنابة في غير وقت بين اوقات الصلوات لا يخرج عن كونه مسلما. ومع ذلك ورد هذا الحد في تعريف جبريل عليه السلام ما الاسلام بعد ما قال: وتحج البيت، قال: وتغتسل من الجنابة. لان غسل، لان الاغتسال من الجنابة ضروري وحتمي في قبول ان تقيم الصلاة، فكأنها كالشرط اللي هي كالوضوء في تمام الصلاة. لذلك وردت في اخر الحديث، وبعضهم يجعلها منكرة، يقول: لان الحديث هنا ذكر الحد ولم يذكر كل شيء، فذكر الحدود لا يدخل فيها معنى الغسل من الجنابة، وإلا كان ذكر الوضوء، وكان ذكر أن يرتم المسلمون من لسان كوارك، وكان يذكر أن تفشي السلام وتطعم الطعام وتصلي بالليل والناس نيام. لذلك الإسلام بمقتضى أن أسلمت لله تبارك وتعالى له جزئيات كثيرة جدا، لكن هذه هي الأعمدة، وما من جزئية إلا تكون داخلة تحتها، يعني تحت هذه الخمسة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حد الإيمان، في حد الإسلام. إذا الإسلام يشمل الإيمان، يشمل الإسلام، لأن الإيمان أصل ومقتضى، فإذا فعل العبد الأصل والمقتضى ارتقى إيمانه، فإذا دخل في جملة المؤمنين صار محسنا. النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت عارفين الحتة دي وردت في حديث، في حديث أنس في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إيه الحلاوة؟ الإحسان. الإحسان إن رجل مؤمن، فحلاوة الإيمان قدر زائد على الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ايه حلاوة الايمان؟ للإحسان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لو وصل عبد الى هذه المرتبة صار محسنا، لان الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه، لا يتصور. اذا كنت ترى الله تبارك وتعالى وفرض لك انك تراه، انك تعطيه وانت في حضرته، يعني رئيسك أبوك من له عليك ولاية، من تخاف منه لو أمرك بأمر أنت لا تستطيع أن تعطيه في حضرته أبدا، وإن كنت تحبه أيضا وتكن له عظيم الحب لا تستطيع أن تعطيه في حضرته، إنما تعطيه من خلف ظهره. فإذا استحضرت أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية وهو معكم أينما كنتم كأنك تراه في كل مكان، استحال عليك أن تعصي الله عز وجل فصرت محسنا. إذا حلاوة الإيمان الوردة في الحديث المقصود بها الإحسان، ما قالش ثلاث من كنا فيه وجد الإيمان، هو أثبت له الإيمان، لكن هو الآن يريد أن أتكلم عن شيء، عن شيء زائد على مسمى الإيمان وهو حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هي الإحسان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت عارف دي معناها خلع، خلع للأنداد، ومعناها أنك إن أحببت لله وأبغضت لله، أنك إذا رأيت رجلا على معصية إما أن تجافيه إن أصر عليها، وإما أن لا تعاشره إلا إن رفعها. إذا حققنا حب الله ورسوله وحققنا المجتمع، وبعدين الرغبة في التودد إلى الخلق لأجل المصالح انتفى، لأن الحديث لك: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني مش لأنك أنت عايز مصلحة تتودد إليه وإن كان فاسقا عشان تحصل مرادك، فترى أنه يعصي الله تبارك وتعالى الذي تحبه، ورغم ذلك تمشي له هذه المعصية وتفوتها له لمصلحة لك. لا، الضرب الثالث وأن يكره أن يعود إلى الكفر مثلما يكره أن يقذف في النار. هذا لفظ أبي قلابة عن أنس. وأن يكره، خلي بالك من اللفظ ده لأن اللفظ القادم أقوى وهو من حديث أنس أيضا. وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهنا كراهية الخروج من الإسلام وكراهية البقاء في النار. لفظ القتادة عن أنس قال وأن يكون أحب إليه أن تجمع له نار عظيمة فيقذف فيها بأن يرجع إلى الكفر. شوف اللفظ ده أقوى ليه؟ لأن معنى واحد يحب يدخل النار غير واحد يكره يفضل في النار. لأن متى استعذب الإنسان الألم لم يعد ألما، متى استعذب الإنسان الألم لم يعد ألما. فاللفظ بتاع قتادة وأن يحب أن يلقى في النار أهون عليه من أن يخرج إلى الكفر، هذا اللفظ أقوى في التنفير من الخروج عن الإسلام من اللفظ الأول. وأن يكره أن يخرج من الإسلام مثلما يكره أن يبقى في الكفر. وإن شاء الله في الجمعة القادمة سنتكلم على بقية أركان الإيمان كلها جملة واحدة، عن الملائكة وعن الكتب وعن الرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. طيب في بعض أسئلة. الإسلام في رجل يخطئ في قراءة القرآن متعمدا بحجة أنه يحفظ الصغار ويقول أن يتعمد هذا الخطأ لكي يتابعهم الصغار، هذا لا يفعله مسلم. يعني رجل يقول أنا بحفظهم غلط مخصوص عشان يحفظ غلط، هذا لا يفعله مسلم. إيه؟ ينتبهوا. طب الصغير لما تقول له إلى هكم التكاثر هيقول إيه؟ هيقول لا يا أستاذ ألهاكم. لما تقول له وقيل نحر بسلم هيقول لك لا بسلام. ايه ما ملوش معنى هذا الكلام. يعني رجل ولد صغير يغلط علشان يتبه ويتبه من ايه، هذا لا يجوز. يعني لا يحل لمسلم ان يفعل هذا لان هذا تحريف لكلام الله عز وجل. نعم يسقط آية، هذا السؤال غير كده. السؤال يقول يقرأ يخطئ في قراءة القرآن متعمدا، السؤال كده. إنما لو افترضنا أن فيه أستاذ مثلا يريد أن يمتحن حفظ طفل فيقرأ آية وبعدين يقول له اللي بعدها كذا حتى يمتحن، وهذا لا شيء فيه. إنما السؤال مش كده. يعني السؤال يخطئ في قراءة القرآن، مش قال أن يتجاوز آية حتى يرى هو يستحضرها أم لا. واحد يقول أرى في قلبي يدفن الميت ويكون تقي في قبر واحد مع آخرين ويكون بعضهم زي الأسلاف، وربما لا يدخل المسجد إلا في رمضان والجمعة، فكيف يكون قبر روضة ورياض الجنة أفضل من حفر النار؟ وهل هذا صعب؟ إذا كان القبر الواحد يجمع كافر ومؤمن فهل محال على القدرة أن يعذب هذا وينعم ذاك في مكان واحد؟ وكان العلماء ذكروا لو أن امرأة كافرة ماتت وفي بطنها جنين كتب الله عز وجل له الإسلام تعذب والجنين في بطنها في روضة. كان ذكر ذلك ابن طولون وغيره في التحرير المرسخ في أحوال البرد. فيعني هذه الأسئلة يا جماعة، المستحضر قدرة الله تبارك وتعالى لا يسأل هذه الأسئلة. يعني ما نعملش بها زي جحا ينسبون إليه أن رجلا مات في قريته فاختلفوا مع الحفار مع اللي بيدفن ده على أجرة الحفر والدفن، فهو عايز 5 دراهم وبعدين هم بيقولوا له 3 دراهم فقط، فقال لهم أعطوني 3 دراهم وأنا أقوم لكم بالمهم، فأخذ 3 دراهم وجاب خشبتين كده وعملهم عروسة وصلب عليه الميت وقالوا بهذا يستريح من إيه؟ من ضرطة القبر ومن سؤال منكر ونكير. لا، ولو وضع او اكله سبع او احترق او راح في اي مكان فان الله تبارك وتعالى يستحضره. هذه مسألة يعني المسلم المقر بقدرة الله تبارك وتعالى لا يسأل هذا السؤال رأسا، كيف يكون القبر في وقت واحد يعني روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم النفاس وقبل أن تتم 40 يوما من الأحياء الشرعية أم لا؟ بالنسبة للنفاس لا يوجد حديث صحيح ولا توقيت صحيح أن النفاس يكون 40 يوما، إنما ورد ذلك في حديث موضوع وفي كلام بعض الفقهاء قالوا إن النفاس لا يزيد عن 40 يوما ومقصودهم في الغالب، إنما المرأة اللي النفاس بتاعها يزيد عن 40 يوما فيعني تكاد تكون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود بالنسبة للخلق، إنما غالب النساء لا يتجاوزن 40 يوما. فمن قال من الفقهاء إن الرجل لا يأتي امرأته وإن انقطع الدم إلا بعد 40 يوما فقد تمسك الاحتياط، لكن الحقيقة النفاس لا حد له، بل إذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهر فقد وجب عليها الغسل والصلاة والصيام وبالتالي يأتيها زوجها إذا انقطع الدم، والنساء لا يستوين في هذا، ففي امرأة ينقطع الدم بعد 10 أيام وامرأة ينقطع الدم بعد 15 يوم وامرأة ينقطع الدم بعد 20 يوم وهكذا، فمن انقطع عنها الدم ورأت الطهرة وصلت يجوز لزوجها أن يأتيها، لأنها إن صلت جاز لزوجها أن يأتيها. إنما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت أنا عن الفقهاء قال فإن انقطع الدم لها أن تصلي وأن تصوم ولكن لا يأتيها زوجها احتياطا، لأن الدم قد يرتفع ثم يعود، فيخشى إن أتى الرجل امرأته أن يصاب بأذى، فلذلك قال لا يأتيها احتياطا يعني حرصا أو خوفا على نفسه، لا أنه إذا أتاها بعد انقطاع الدم وأنها صلت أن يكون آثما، لا، الحكم عليه بالإثم مسألة غير واردة، إنما الشيخ الإسلام لما قال احتياطا حتى لا يعني يصاب الرجل بأذى إذا رجع دم النفاس مرة أخرى. هل يجوز للأرملة أن تزور المقابر لزيارة زوجها المتوفى بدون محرم؟ بالنسبة لزيارة مسار القبور فهي جائزة على قول الجمهور والحنابلة يمنعونها، والحقيقة ليس مع الحنابلة حجة قوية، إما معهم حديث يحتمل أكثر من معنى وإما معهم حديث لا يصح، والجماهير سمعهم أحاديث كثيرة، لكن الزيارة لها ضوابط، يعني زيارة مش مطلقة، زيارة لها ضوابط. تحتج الحنابلة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة قادمة خلف ميت، فلما اقترب منها وجدها فاطمة قال يا فاطمة لو بلغت معهم الكدى، الكدى ده موضع، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، حتى يراها جد أبيك. ومعروف أن جد الأب عبد المطلب مات كافرا، فالحديث هذا تفرد به ربيعة بن سيف قال الإمام النسائي منكر الحديث، وهذا اللفظ في منتهى النكارة. ليه؟ لأن المسلم لو فعل المعصية لا يؤول به العصيان إلى الكفر، فهي خرجت، نعم، لا لم يكن من أهل الفطرة، لم يكن من أهل الفطرة. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا يتعبدون بدين إبراهيم حتى أتى عمرو بن لحي فبدل دين إبراهيم ووضع الأصنام في الكعبة، فكانوا يتعبدون بدين إبراهيم لذلك ليسوا من أهل الفطرة. فهي خرجت وراء الميت، سلمنا جدلا يعني ان الخروج وراء الميت معصية حرام يعني، فهل يلزم من فعل الحرام الكفر؟ لا. اللفظ هنا بقول ايه؟ لو خرجت لو بلغت معهم الكدى باتباع النساء للجنة حرام، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك اللي هو الكافر، ولان جد ابوها مش هي الجنة هذا معنى في منتهى النكارة. وقد فطن ابن حبان الى هذه النكارة فحاول ان هو يؤول الحديث فقال الجنة جنان كثيرة، ومعنى هذا الكلام انك لا تبلغي اعلى درجات الجنان، وليس في اللفظ ما يعني يرجح هذا المعنى. بل هذا التأويل بعيد بعيد بعيد. لأنه قال ما رأيت الجنة حتى رأيت وليه، كلام واضح كما قال يدخلون الجنة حتى يلد الجمل قسم الخيار. فإذا كنت تقدر تدخل الجمل اللي هو الحيوان أو الجمل اللي هو الحبل الغيض شد بالسفينة، لو قدرت إنك أنت تدخله من ثقب الإبرة ها حيدخل الذين كفروا الجنة. فلما استحال عليك أن تدخل الجمل سواء كان الحيوان المعروف أو الحبل الغليظ من ثقب الإبرة، فلما استحال عليك ذلك استحال أن يدخل الذين كفروا الجنة. أي واضح الحديث هذا، والحديث اللي يحتاج إلى عين الله زائرات القبور. فيقال إن زائرات أو زوارات باللفظ الآخر يحمل اللفظين بينهما زوارات يعني المرأة التي تكثر من الزيارة بغير هدف للاعتبار، تكثر من الزيارة ولا تعتبر الحدود الشرعية التي على الشارع في خروج عموم زيارة المقابر خصوص. فإذا كان هذا الحديث زائرات وزوارات يحتمل أكثر من معنى، لا نهدر به بقية الأحاديث الصريحة الواضحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ومعلوم أن اللفظ إذا خرج فإنما يشمل الرجال والنساء معا حتى يأتي دليل يخصص النساء أو يخصص الرجال، ولا دليل يخصص هذا، لأن بقية الحديث ولكنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي. أظن من خصصت الجملة دي ونقول النساء خارجة من الموضوع ده ونيجي على لحوم الأضاحي النساء خرجون من ادخال لحوم الأضاحي، فالحديث كله على نسخ واحد يشمل الجميع. وكذلك الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي عند قبر جديد، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فلم تجد حاجبا ولا بوابة، فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا يجوز إن المرأة تخرج وتجلس عند القبور أو نحو ذلك. قال الإمام الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام النووي أي النساء بالإضافة لحديث عبد اللي احنا قلنا انه منكر لو بلغت معهم الكدى لو صح، لكن لما كان فيه شيئا يلزم الجمهور، لان هذا في اتباع النساء للجنائز مش في زيارة المقابر، لانهم كانوا رايحين يدفنوا الميت فهي خرجت تتبع الايه تتبع الجنازة، فاعتقد ان هذا صحيح، فهذا مخصوص باتباع النساء للجنائز لا بزيارة النساء للقبور. مع ان حديث المعطية في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، اي لم يشدد علينا، فالنهي